الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. باب الجعالة. الجعالة نوع من الإجارة، لكن المنفعة والعمل قد لا يعرف، يكون مجهولا، فجوازها من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن الناس في حاجة إليها، وقد يتعذر معرفة العمل، فأجيزت وإن لم يعرف العمل من كثرة أو قلة لحاجة الناس إليها، وهي عقد جائز. والعقود الجائزة يتساهل فيها والإحاطة بها ما لا يتساهل في العقود اللازمة، لأن من تبين له الغبن فله حق الفسخ، وهي كأن يقول الإنسان مثلا: من رد علي ضالتي فله كذا، من رد العبد الآبق فله كذا، من رد إبلي التي شردت قبل يومين فله كذا، من خاط لي هذا الثوب فله كذا، من عدل هذه الخشبة فله كذا، من بنى لي هذا الجدار بهذا الشكل وهذه المواصفات فله كذا وهكذا. هذه الجعالة، يعني أن تجعل أجرة معلومة، الأجرة لابد أن تكون معلومة، أجرة معلومة لمن يعمل لك عملا سواء أحاط به أو لم يحط به، لأن رد الآبق ورد الضالة ورد الإبل لا يدرى، يستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات، أو يستغرق يوما أو يومين، أو يستغرق شهرا، لا يدرى، فيغتفر في هذا، ولا بد أن تكون الأجرة على الجعالة معلومة. نعم. وهي أن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة أو بناء أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فيجوز ذلك لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. وهي جائزة بالكتاب والسنة، فبالكتاب قوله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. من جاء بصواع الملك فقد التزموا له بحمل بعير، تقول: من رد ضالتي فله كذا، فردها فيلزم أن تعطيه ما شرطت والتزمت به، بشرط أن يكون هذا العمل بعد الجعالة. أما أن يكون المرء عنده الشيء وأخفاه ثم جعل لمن يأتي به كذا فحرام عليه أن يأخذ، لأن هذا نوع من السرقة ومن الإخفاء. مثلا فقدت كتابك، تقول: من رد علي كتابي فله 10 ريالات. فواحد من إخوانك قام يبحث ودار واستدار وحرص فوجد الكتاب وأحضره إليك، تعطيه 10 ريالات حل له. قلت من رد علي كتابي فله 10 ريالات، هذا واحد أخذ الكتاب وأخفاه قبل أن تقول هذا القول. حينما قلت من رده علي فله 10 ريالات أخرجه من جيبه وقال خذ أعطني 10 ريالات، نقول حرام عليك لا يجوز لأنك مختلس ولا نعطيه 10 ريالات. فرق بين أن يسعى في العمل بعد الجعالة، هذا حلال له، أو تكون العين مخفاة عنده فإذا جعلت الجعالة أخرجها، هذا حرام عليه. ففي الكتاب قوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فجعل لمن جاء بصواع الملك حمل بعير من الطعام. وفي السنة قصة الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين استضافوا أهل قرية فأبوا يضيفوهم وامتنعوا فباتوا حولهم، فهيأ الله جل وعلا عقرب أو حية فلدغت سيدهم، فالتمسوا له كل دواء فلم ينفع فيه شيء، يصيح. فقال بعضهم لبعض انظروا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا حولنا هل فيهم من راق؟ فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا إن سيدنا لدغ وقد التمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه، هل فيكم من راق؟ فقال أحدهم أو ربما يكون أصغرهم أنا، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا فلن أرقى لكم إلا بجعل، يعني إن شفي تعطوننا كذا وإن لم يشفى فلا نطالبكم بشيء، هذا الجعل. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، رعية من الغنم، فقام رضي الله عنه وقرأ عليه فاتحة الكتاب يقرأ ويجمع ريقه وينفث فيه، فبرأ وقام كأنما نشط من عقال، ما يحس بشيء بقراءة الفاتحة فقط، ما قرأ غيرها. فأعطوهم الغنم، قال بعضهم نقتسم نحن في حاجة، فقال بعضهم لا نقتسم حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرفع الأمر إليه لا نكون أخطأنا، أخذنا جعل على فاتحة الكتاب على كتاب الله. واتفقوا رضي الله عنهم على أن يؤخروا القسمة حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوه أخبروه قال وما يدريك أنها رقية، يعني هي أفضل رقية وأحسن رقية، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، عليه الصلاة والسلام يطيب خواطرهم بأنها حلال وأنها لا شبهة فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام منزه عن أن يأكل ما فيه شبهة أو حرام. اقتسموا واضربوا لي ما لكم بسهم، فاقتسموا رضي الله عنهم واستفادوا من هذه الغنم بقراءة الفاتحة على اللذيغ هذا. وروى أبو سعيد أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني ما قدموا لهم القراء، استضافوهم وطردوهم، أبوا أن يقدموا لهم قراء، والقراء حق في الشريعة الإسلامية، يوم وليلة واجب، واستكمال ثلاثة أيام فضل وإحسان، وما زاد عنها فهو مؤذي ومتعب للمضيف. ما ينبغي للضيف أن يثوي عند صاحبه فيؤذيه، وأما يوم وليلة فهو حق واجب. فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع شيا، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء، فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي منها بسهم. متفق عليه. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالإجارة. حاجة المسلمين تدعو إلى هذا، إلى الجعالة وإلى أحكامها، لأن الإنسان قد يحتاج إلى عمل ولا يدري كم يستغرق ولا يستطيع أن يؤديه بنفسه، فيجعل جعالة لمن فعل له هذا الفعل أيا كان، بناء، خياطة، رد ضالة، رد آبق، وغير ذلك من الأعمال التي لا يدرى كم تستغرق من الزمن ومن الجهد. ويجوز عقد الجعالة لعام غير معين وعمل مجهول، فيقول من رد ضالتي فله كذا للآية. يعني يجوز أن يكون العامل معين ويجوز أن يكون العامل غير معين. تقول مثلا يا زيد إن رددت إبلي التي ذهبت البارحة أعطيك واحدا منها، أعطيك 100 ريال 1000 ريال، تقول لزيد مثلا. أو تأتي إلى مجموعة من الناس مجتمعون وتقول ذهب لي 5 من الإبل البارحة ولا أدري أين توجهت، شمال، شرق، غرب، ما أدري، من ردها علي منكم فله 500 ريال لهؤلاء 10 أو 20 من الرجال، واحد ذهب شرق، واحد ذهب غرب، واحد ذهب جنوب، وهكذا حتى أحضرها واحد والبقية ما أحضروا شيء، فهذا الذي أحضرها هو الذي يستحق الجعالة والآخرون ما يستحقون شيء. ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين، يعني يجوز لمعين ويجوز لعامل غير معين. ولأن الحاجة داعية إليه مع الجهل فجاز. وعمل مجهول، نفس رد الإبل ما يدرى هل يردها من مسافة 10 كيلو أو 100 كيلو أو 500 كيلو، ما يدري تستغرق ردها مثلا 3 ساعات 5 ساعات أو يستغرق 5 أيام أو يستغرق شهر، ما يدري، هو يبي يبحث عنها ولا يدري كم يستغرق، فالعمل قد يكون مجهول فاغتفر هذا. فيقول من رد ضالتي فله كذا للآية. ولأن الحاجة داعية إليه مع الجهل فجاز كالمضاربة. جاز كالمضاربة، المضاربة مثلا يقول خذ هذه الدراهم ضارب بها واشتغل، وما قسم الله من ربح لك نسبة كذا ولي نسبة كذا مثلا، ولم يستأجره بدراهم، يشتغل بدراهمه، قد يعمل بها سنة ولا يحصل على ريال واحد إنه يكون ما ربح. نعم. ولا يجوز إلا بعوض معلوم، لأنه عقد معاوضة فاشترط العلم بعوضه كالإجارة. ولا يجوز إلا بعوض معلوم، لابد، ما يصلح الجهالة في كل شيء، ما يقول مثلا من رد علي إبلي أرضيه أو أعطيه شيئا ما أو حقه علي، هذه ما تكفي لأن مجهولة ما يدرى ترضيه أنت بمئة ريال أو بألف ريال أو خمسمائة ريال، ما يدرى ما يصح مثل هذا، لابد أن تحدد الجعالة. الإجارة يعني هي نوع من الإجارة، فيقول مثلا أسكن البيت ستة أشهر وإن شاء الله أرضيك إذا خرجت، نقول لا، لابد من تحديد الأجرة. فإن شرطه مجهولا فسد، فإن شرطه مجهولا فسد، إذا شرطه مجهول قال أعطيه ما يرضيه، أعطيه شيء من المال وطيب خاطره ونحو ذلك، هذا فاسد ما يصلح، إلا إن كان يؤول إلى العلم، جهالة لكن تؤول إلى العلم، قال ضاع لي خمس من الإبل، من ردها علي أعطيته واحدا منها، واحد منها مجهول، لكن إذا جاءت عرف ما في خلاف، فيؤول إلى العلم. ثم إذا فسدت فله أجرة المثل، وله أجرة المثل، له أجرة المثل، كل شيء تم التعاقد عليه سواء أجرة أو جعالة أو أي عمل من الأعمال مثلا اتفق عليه ففسد الاتفاق هذا لسبب من الأسباب، فهل يذهب عمل العامل بلا مقابل؟ لا، له أجرة المثل، له أجرة المثل، أجرة المثل تنبني على ما عرف من العمل الذي أداه. مثلا قال ضاع لي خمس من الإبل، من ردها فأنا أرضيه أو أعطيه من مالي أو أجود عليه بمال ونحو ذلك، هذه جهالة، فذهب أحد الناس وأحضرها، فلما أحضرها أعطاه عشرة ريالات، قال لا يا أخي هذه ما ترضي، أنا بذلت جهد في الحصول عليها تعطين عشرة؟ لا. فقال أنا ما شرطت لك شيئا معين، قلت أعطيك من المال وهذه مال، فتخاصما وترافعا إليك، فماذا أنت قائل؟ تقول أصل الجعالة الآن بهذا الشكل فاسدة. طيب العامل يذهب عمله سدى؟ نقول لا ما يذهب، نحيلكما إلى أهل الصنف أو هيئة النظر يسألون العامل، لما سمعت الرجل قال كذا ماذا عملت؟ يقول ذهبت والتمست الإبل فيسرها الله جل وعلا ووجدتها فأحضرتها له، كم استغرقت يا أخي؟ يقول ذهبت من بعد العصر ووجدتها في منتصف الليل وأحضرتها وسلمتها إياه عند الفجر، نقول طيب لك أجرة المثل في مثل هذا العمل، أجرة المثل. آخر يقول ذهبت يومين وثلاثة فوجدت الإبل وأرجعتها إلى صاحبها بعد هذا بثلاثة أيام، استغرقت العملية هذه ستة أيام البحث، نقول لك أجرة المثل في ستة أيام. الآخر يقول ذهبت خلف هذه الأكمة فوجدت الإبل وعطفتها على صاحبها وسلمتها إياه خلال ساعة، نقول لك أجرة المثل. اللي استغرق بحثه ليلة له أجرة المثل، واللي استغرق ستة أيام له أجرة المثل لستة أيام، واللي استغرق بحثه ساعة له أجرة المثل لساعة، وهذا وهكذا. مثله عقد الإجارة عقد إجارة فاسد، استأجر مثلا هذه الدار بألف ريال، تبين لنا أن العقد فاسد، نقول ننظر أجرة المثل لهذه الدار، عرضناها على أهل الصنف قالوا أجرة المثل هذه المدة 3000 ريال، نقول سلم 3000 ريال. أجرة أخرى عرضناها على أهل الصنف قالوا أجرة المثل لهذه 500 ريال، والأول والثاني كلهم مستأجرين، نقول سلم 500 ريال وتكفي، لأن ليس عليك إلا أجرة المثل، إذا فسد العقد ففيه أجرة المثل. ومثله كذلك المقاولة، مثلا مقاولة بناء، اتفقوا على البناء 500,000، فعمل ما اتفق عليه، إلا أنه تبين لنا في الأثناء أن العقد فاسد، نقول للمقاول لا تستحق شيء لأن العقد فاسد، لا، أو نقول لصاحب العمل سلم ما اتفق عليه وإن كان العقد فاسد، نقول لا، نكلف مجموعة من أهل النظر ينظرون في التكاليف والعمل الذي قام به المقاول، الاتفاق في الأول على 500,000 مثلا، رأى أهل الصنف أن العمل هذا يكلف 700,000، نقول للرجل سلم 700,000. آخر رأوا أن هذا العمل يكلف 300,000، نقول لا يلزمك أن تسلم إلا 300,000، لأنه له ما يقرره أهل الصنف، أكثر مما اتفقتم أو أقل مما اتفقتم عليه. وهكذا إذا قيل أجرة المثل هكذا، لأنه عقد يجب المسمى في صحيحه، فوجبت أجرة المثل في فاسده كالإجارة. فإن شرطه مجهولا فسد، يعني فسد العقد، وله أي العامل أجرة المثل، لأنه عقد يجب المسمى في صحيحه، إذا كان العقد صحيح فيجب ما سمي لا زيادة ولا نقص، وإذا كان العقد فاسد وجب أجرة المثل، وأجرة المثل يرجع فيها إلى أهل الصنف أو أهل الخبرة أو هيئة النظر أو نحو ذلك حسب ما تسمى. يجب المسمى في صحيحه فوجبت أجرة المثل في فاسده كالإجارة، مثل الإجارة، الإجارة إذا كانت فاسدة مثلا ففيها أجرة المثل، مثل لو أجر شخص شيئا لا يملكه، فقلنا الإجارة فاسدة وقد مضت المدة ففيها أجرة المثل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.